في قوله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. الرزق ما به انتفع، الرزق ما به ايه؟ الرزق الناس بتاخده على الفلوس والغنى، لا، يقول لك الرزق كل شيء تنتفع به، عندك عافية يبقى فيها رزق، عندك عقل وعلم ادي رزق، عندك علم بس ادي ايه رزق، عندك حلم ادي رزق، عندك كل حاجة تنتفع بها فيها ايه اسمها ايه رزق. فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. قالوا ومن غير الحساب في الجنة أنك تأكل ولا تتغوط. قال لك لا، لأنه يأكل بطهي خالقه، وما دام بياكل بطهي خلقه بيحدله على قد مقومات الحياة. ده لما تقول حروب ويخافوا على الجيش عشان ما نجيبلوش مؤن كثيرة ونتقلت حتى يدوه، كانوا يعملوا حبوب، ثم الحبة دي ياخدها تقوم تديله غذاء طول الايه، ويقعد يمكن 3-4-5 أيام مما فما ما يبقاش عنده فضلات. فإذا كان الخلق المخلوق عمل العملية دي، يوم ربنا يديك علشان ايه يطعموا كل حاجة، ثم تطعموا عن غير حاجة الى الطعام. ولذلك يقول لك احسن نعمة في الوجود عليين في الجنة، عليين ليس فيها شيء من متع الحياة الا ان ترى ربك، لانك انت لا بتجوع ولا مش عايز الجوع. ولذلك هو الشعب لما راح لملك الروم قال ايه اللي بعتوله الخليفة، قال له احنا عندنا اسئلة بدنا نسألك عنها في الاسلام، انتم تدعون ان الجنة نأكل فيها ولا نتغوط. قال له ما العجب في هذا؟ ايه العجب؟ قال له ازاي الواحد يأكل ويتغوطش؟ قال له الطفل في بطن امه ينمو ولا لا ينمو؟ يبقى مدام ينمو يبقى بيتغدى ولا بيتغداش؟ طب بيتغدى بيطلع له فضلات؟ لو كانت له فضلات لاحترق في بشيمته. جاب له مثل من الايه؟ من الوجود. قال له وتدعون ان من يأخذ لا ينقص اللي قدامه، ياخذ ما فيه ما ينقصه، اي شيء يؤخذ منه لازم ينقص. قال له يا اخي اذا لم يكن له مدد يكمله نقصه، ماليش مدد يكمل ايه؟ هاتي شمعة. وجاب الشمعة قال له اشعلها خلاص كده. قال هاتي امتك كلها، كل واحد يجيب شمعة. فجابوا اللي قاعدين قال خدوا من الشمعة. لما أخذ منوره 20 شمعة ولا 30، قال له أنقص من ضوء الشمعات شيء؟ ما نقص. يبقى إذن أشياء ما تجيش على الإيه؟ ما تجيش على الحساب. لما تيجي مثلا تقول أنهار الجنة ودي خمر ودي عسل ودي لبن مش عارف ما إيه، يقول لك أهل هي الأنهار اللي أنت بتشوفها دي لا شطوطة لها، داخلين في بعض ده كده طالع لبن وما لا يختلطوش ببعض. ما يختلطوش ببعض حاجة برضو، امال تبقى جنة يعني ايه؟ لو كانت الجنة على مثال، ولذلك ربنا بيقول ايه وتفتكروا الجنة اللي بقول لكم عليه ده مثل الجنة، بس انا برضو لما بديلكم مثل بنقيه من شوائبي عندكم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آت. فيها ايه؟ انهار من ماء بس غير آثم. الماء لما يجي عندنا ويمكن كده يتغير ريحته، يبقى ولا انها مثل انما مصفى من قدراته في الدنيا. الله، يبقى اذا بيديك المثل ويصفي المثل من شوائبه في الايه؟ من شوائبه في الدنيا. يبقى ده كله بغير حساب، ما تعتبرهاش انت. نعم.